بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك عن قزعة أنه قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعة قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 12 غزوة. قال: قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الأقصى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. هذا الباب تابع للأبواب التي قبله فيما يتعلق بالتطوع، ولهذا أورده البخاري رحمه الله يعني بعد الأحاديث المتعلقة بالتطوع أو بصلاة التطوع، أورد هذا الحديث بعدها. وفي بعض النسخ كتاب فضل الصلاة في مكة والمدينة، وفي بعضها ليس فيه الكتاب وإنما فيه ذكر الباب فقط، وهذا هو الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر في شرحه، فإنه ذكر هذه الأحاديث في ما يتعلق بأبواب التطوع، وبعد الفراغ منها ذكر أن التطوع، أن الأحاديث المتقدمة في التطوع اشتملت على كذا من الأحاديث، ففيه أنها متصلة، يعني هذه الأحاديث التي هي في بعض النسخ فيها كتاب وفي بعضها باب فقط، هي متصلة بالأبواب التي قبلها فيما يتعلق بصلاة التطوع، ولهذا ذكر الخاتمة في الآخر قبل كتاب العمل في الصلاة، قبل كتاب العمل في الصلاة ذكر الخاتمة التي يذكر فيها خلاصة ما تقدم من الأحاديث في أبواب التطوع، وما كان متفقا عليه وما كان شاركه في مسلم، وكذلك ما يتعلق بالآثار التي وردت في هذه الأبواب على طريقته، أنه بعد كل كتاب يذكر خاتمة يبين يلخص فيها ما تقدم في هذه الأبواب التي هي داخلة تحت الكتاب، ويبين ما شارك فيه مسلم الإمام البخاري فيها من الأحاديث، وما كان معلقا وما كان فيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم. وإيراد الحديث أو إيراد هذه الأبواب وهذا الباب وغيره في التطوع على اعتبار أن, أن, أن, أن الصلاة في هذه المساجد لها فضل عظيم ولها ميزة على غيرها، وأن صلاة التطوع الواحدة فيها يعني لها ميزة على غيرها، وقد جاء في الحديث أن الرحالات شد إلا إلى 3 مساجد، ولكن كما هو معلوم ليس الأمر خاصا بالتضعيف، وهذه الفضيلة ليست خاصة بالتطوع، بل الفرائض من باب أولى، بل الفرائض أيضا من باب أولى، فكما أن هذه تضاعف فإن الفرائض تضاعف، وليس ذلك خاصا في التطوع، لكنه ذكره يعني هذا الباب في هذا الباب لأن الذهاب إلى مكة والمدينة للتقرب إلى الله عز وجل والصلاة في هذين المسجدين يعني فيها ثواب عظيم وفيها ثواب وفيها مضاعفة الصلوات أضعاف مضاعفة، ولهذا فإن الذهاب إليها للصلاة فيها من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات لحصول هذه المضاعفة العظيمة لهذه الصلوات التي تكون في هذين المسجدين، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد مكة المسجد الحرام. ثم ذكر هذا حديثين عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وذكر الحديث عن أبي سعيد ذكر الإسناد إلى أبي سعيد ثم ذكر الإسناد إلى أبي هريرة ثم ذكر الحديث الذي هو لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وهو يعتبر متفقا مع في هذه الجزئية الأخيرة هذا الحديث مع الجزئية الرابعة من حديث أبي سعيد، لأنه ذكر إسناده ثم إنه قال أنه حفظ أو أنه أربعا قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعة سمعت أبا سعيد أربع، يعني سمع منه أربع خصال أو أربع جمل، ثم إنه رجع في الإسناد من الأول لأبي هريرة وهذا التحويل بعد نهاية الإسناد، ثم ذكر حديث أبي هريرة وأتى بعد ذلك بالحديث المتعلق بالجملة الرابعة أو الخصلة الرابعة من الخصال الأربع التي سمعها من أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وذكر حديث أبي سعيد بعد ذلك وهو مشتمل على تلك الأربع وهذا من طريقة البخاري رحمه الله، إذا ذكر الحديث عن شيخين فإنه يجعله للأخير منهما لأنه ساقه بإسناد شيخه الثاني الذي ذكر حديثه ذكر إسناده تاما والذي قبله ذكر إسناده كاملا وذكره بلفظ الأخير، ثم ذكر الإسناد الأول مع متنه وفيه الأربع انفصال التي آخرها هذه الخصلة التي جاءت في حديث أبي هريرة وهي أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال يعني هذا يدل على فضل هذه المساجد لأنه خصت بأنها لا تشد الرحال إلا إليها، يعني هذا يدل على فضلها وعلى عظيم شأنها، لأنها كونها تشد إليها الرحال وأنها لا تشد الرحال إلا إليها دال على فضلها، ففيه بيان فضل هذه المساجد وفضل المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهي ترجمة لترجمة قال فضل صلاة في مسجد مكة والمدينة، فإن ذكر لا تشد الرحال دال على فضلها لأنها لا تشد الرحال إلا إليها، إذن ذلك دال على فضلها، والصلاة فيها مضاعفة على غيرها كما جاء في الأحاديث المبينة لمقادير الصلاة أو لمضاعفة الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله لا تشد الرحال يدل على يعني قوله لا تشد الرحال للرحال المقصود بها الرحل الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه الراكب ولتعلق به الأمتعة، هذا يقال له رحل وهو خاص بالبعير، وهو مثل السرج بالنسبة للفرس، الفرس يقال له سرج وسروج، وهنا رحال وهو الذي يوضع على رأس البعير على ظهر البعير ليركب عليه الراكب وليتعلق عليه الأمتعة وتعلق به الأحمال يعني التي تحمل يعني يمينا وشمالا. فقد لا تشد الرحال ذكر الحكم فيما يتعلق بالرحال لأنه هو الغالب في الاستعمال، الغالب في الركوب والسفر أنه يكون على الإبل، فلهذا قد لا تشد الرحال مع أنه يدخل في ذلك الفرس والبغل يعني ولا يقال له رحل الذي يوضع عليها، وإنما نص على الإبل لكثرة استعمالها ولأنها الغالب في الاستعمال، فلا يعني ذلك أنه لا يكون ذلك إلا بالإبل، وإنما يكون على الإبل وغيرها، لكن الغالب هو استعمال الإبل في ذلك. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد مسجد الكعبة. قال مساجد مساجد المسجد الحرام، المسجد الحرام، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، يعني هذه المساجد الثلاثة لها ميزة على غيرها: لا تشد الرحال إلا إليها، لأنها مساجد أنبياء التي بناها أنبياء. المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هي مساجد أنبياء، فصار لها فضيلة ولها خصيصة تتميز على غيرها من المساجد، تتميز على غيرها من المساجد، فصار لها هذا الفضل: لا تشد الرحال إلا إذا نهت مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. ثم قوله لا تشد الرحال، يعني إلا إذا المساجد، يعني المقصود به أن السفر لتقرب الله عز وجل في بقعة معينة لتقصد، لأنها قطعة من الأرض يعني ورد فيها فضل تقصد من أجله للصلاة فيه، إنما يكون في هذه المساجد. وأن أنه لا يكون لدى هذه المساجد، فلا يذهب إلى مساجد أخرى، ولا تشد الرحال إلا إلى مساجد أخرى غير هذه المساجد الثلاثة، ولا تشد الرحال أيضا إلى بقعة من البقع لفضيلة فيها ولخصيصة فيها، يعني إلا لهذه المساجد الثلاثة. فلا يقال أنه خاص بالمساجد، وأن الإنسان لو سافر لبقعة معينة من أجل تقرب الله عز وجل فيها وأن أن ذلك لا بأس به، فإن المقصود السفر من أجل هذه المساجد أو غيرها. ولهذا جاء في حديث أبي بصرة الذي قال لأبي هريرة لما ذهب إلى الطور، قال: لو كنت أدركتك يعني ما فعلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد، لا تعمل المطي إلا إلى المساجد، وهو ذا قد ذهب إلى الطور، ذهب إلى الطور، قال: لا تعمل المطي إلا إلى المساجد، دخل المساجد وغير المساجد. فإنه لا يسافر خصيصا من أجل بقعة معينة لفضلها والتقرب بها إلا لهذه المساجد الثلاثة: لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر. نعم. عن شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير عن قزعة، قزعة بن يحيى. نعم. عن أبي سعيد. نعم. قال أبو سعيد الخدري. نعم. سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعة. سمعت أبا سعيد أربعة، يعني سمعت منه أربع خصال. وستأتي بعد قليل يعني حديث أبي سعيد هذا بإسناد آخر يختلف فيه الشيخ فقط عن هذا الإسناد، وفيه ذكر هذه الأربع التي سمعها من أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، يعني أبا سعيد يعني كان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، يعني هذا تعريف به وبفضله وبجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي، علي بن مديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري. نعم. عن سعيد، سعيد المسيب عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يعني هذا الحديث يدل على فضل الصلاة في مسجد الرسول، مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الصلاة فيهما مضاعفة، وأن الصلاة في هذا المسجد وفي الرسول صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة. وأما المسجد الحرام فإنه خير من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 100 صلاة، وهو في سائر المساجد خير من 100,000 صلاة. صلاة المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة في المساجد الأخرى، أما في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خير منه 100، وهو خير منه 100. وهذا دال وقد جاء ذلك مبينا في بعض الحديث، وهو دال على تفضيل المسجد الحرام على المسجد النبوي. وبعض أهل العلم قال إن مكة أفضل من المدينة، وأن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من المسجد الحرام، وتأول ذلك بأن قال خير من 1000 صلاة في المسجد، هذا خير من 1000 صلاة في المسجد الحرام، فليس أفضل منه المسجد الحرام فهو بأقل، بأقل من 1000. يعني المساجد الأخرى يعني خير من 1000، وأما في المسجد الحرام خير من أقل 1000، أقل من 1000. يعني هذا على اعتبار أن مسجد الرسول المدينة أفضل، وأن مسجد الرسول صلى فيه أكثر من، لكن هذا يعني التفسير غير واضح وغير جلي، وأوضح والتفسير الواضح هو ما جاء في بعض الأحاديث بأنه 100,000 صلاة، أو بأنه خير من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 100 صلاة، خير من 100,000 في غير المسجد النبوي، وخير من المسجد النبوي 100. وهذا هو الواضح يعني في، ومعلوم أن تفضيل المسجد الحرام تبعا لتفضيل مكة، وتفضيل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لتفضيل المدينة، ومعلوم أن المدينة أفضل من مكة. وقد جاء الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج مهاجرا وقد ألجأه قومه إلى الخروج من مكة، التفت إلى مكة وقال إنك أحب بلاد الله إلى الله، إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت منك ما خرج. يعني هو خرج، هو لم يخرج يعني رغبة منه، وإنما خرج بكونه أخرج وأوذي حتى أخرج من مكة إلى المدينة. ولهذا قال إنك أحب بلاد الله إلى الله، لأن هذا يدل على أن كل شيء هو دون مكة، المدينة هو غير المدينة، أحب بلاد الله إلى الله. ثم قال ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت، فهذا يدل على تفضيل مكة على المدينة، وتفضيل مسجدها على مسجد المدينة. أما ما جاء في بعض الأحاديث الموضوعة من أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما خرج قال اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني أحب البلاد إليك، فهذا حديث موضوع غير صحيح، لا عبرة به ولا قيمة له، وهو يعني فساده وبطلانه يعني من جهة الإسناد والمتن، فإنه من جهة الإسناد فيه من هو متهم وفيه من هو كذاب، وأما من حيث المتن فهو أيضا فيه أن الأحب إلى الله الأحب إلى رسوله غير الأحب إلى الله، وهذا كلام لا يستقيم، لأن الأحب إلى الله هو الأحب إلى رسول الله، لا يكون الأحب إلى الله شيء ولا أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، وهذا يعني لا يعتد به ولا قيمة لهذا الحديث، لا من ناحية الإسناد ولا من ناحية المتن. وأما الحديث الأول فهو الصحيح الذي مطابق لما جاء في الأحاديث الأخرى من تضعيف الصلاة في مكة على الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. بعض العلماء قال إن التضعيف في هذا المسجد إنما هو للمسجد الذي في زمانه والذي كان بناه صلى الله عليه وسلم، هذه البقعة هي التي تضاعف فيها الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسجدي هذا، قال فيحمل على الموجود في زمانه صلى الله عليه وسلم. ولكن القول الصحيح أنه ليس خاصا في البقعة، بل في المسجد مهما وسع ودخل تحت الأسوار والأبواب فإن ذلك يعتبر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة في الجميع مضاعفة، خير من 1000 في الجميع، في الذي كان في زمانه وفي الزيادات التي أضيفت إليه بعد زمانه صلى الله عليه وسلم. وأوضح دليل على هذا أن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان زاد المسجد من الجهة القبلية الجهة الأمامية. ومعلوم أن الإمام يعني عمر وعثمان وغيرهم من الصحابة كانوا يصلون في الزيادة الأمامية التي هي ليس التي هي خارجة عن مسجده صلى الله عليه وسلم الذي بناه. وهذا دليل على أن الزيادة لا حكم زيه، لأنه لا ليس من المعقول أن عمر وعثمان يزيدان المسجد من جهة الأمام ويحرمون الإمام ويحرمان الإمام والصفوف الأول لهم خير الصفوف من صلاة من ألف صلاة، وأن الصفوف التي تأتي بعدها هي التي تضاعف والتي قبل ذلك لا تضاعف. فإن فعل الخليفتين الراشدين وهما خليفتان وهما المقتدى بهم، حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها، وكذلك الصفوف الأول التي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وقالوا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا عليه، كل هذا يدلنا على أن الزيادة لا حكم مزيد. وهذا أوضح دليل يستدل به على هذا على هذا. أما قصرها وقصر مضاعفة على ما جاء على ما كان في زمانه صلى الله عليه وسلم فهذا غير واضح، وقد قال به بعض العلماء، لكن القول الصحيح هو القول الذي فيه أن التعريف للجميع للزيادة والمزيد. لا شد الرحال إلا صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب مسجد قباء. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير ألا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. ثم ذكر باب مسجد قباء، يعني باب مسجد قباء أي في بيان فضله وذكر شيء مما ورد فيه. ومسجد قباء هو يعني ثاني مسجد في المدينة له فضل وله ميزة بعد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المساجد التي لها ميزة ولها فضل ولها خصيصة وهي التي جاءت السنة بالتقرب إلى الله عز وجل فيها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، إنما جاءت في هذين المسجدين، فغير هذين المسجدين لا يتقرب إلى الله عز وجل فيه، لا يقصد لأن له فضيلة، لأنه لم يثبت في فضل في مسجد في المدينة غير هذين المسجدين، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء. ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم له ميزة على غيره على مسجد قباء، لأنه يشد الرحل من أجله والإنسان يسافر من أجله. أما مسجد قباء فمن كان في المدينة سواء من أهلها أو من الوافدين إليها فإنهم يذهبون إلى قباء ويصلون فيه، لكن لا يشد الإنسان الرحل لمسجد قباء فقط، يأتي مسافرا ليصلي في قباء ثم يرجع، هذا لا يجوز، لأنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لا يشد الرحال إلا ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فإذا مسجد قباء من جاء المدينة يشرع له أن يذهب إليه ويستحب له أن يذهب إليه، ومن كان في المدينة يستحب له أن يذهب إليه ويصلي فيه. أما أن يسافر من أجله خصيصا ويشد الرحلة من أجله ثم يرجع يأتي فيه ويرجع دون أن يعني يكون قاصدا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا داخل تحت النهي في قوله لا شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ثم إن الصلاة في هذا المسجد جاءت من فعله وجاءت من قوله عليه الصلاة والسلام، جاءت من فعله أنه كان يذهب إليه كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي في ركعتين، وجاء من قوله أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة. فهذا يدل على فضله وعلى قصده وعلى الإنسان يذهب ويصلي فيه، وسواء صلى فيه يعني فرضا أو نفلا، لكنه إذا جاءه في غير الفرض وصلى فيه نفلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، كان يذهب إليه كل سبت أحيانا راكبا أحيانا ماشيا يصلي في ركعتين. وأما الحديث الذي فيه من تطهر في بيته ثم تمس قبة وصلى فيه كان كأجر عمرة يدخل فيه الفرض والنفل، لأنه سواء ذهب ليصلي فيه أو ذهب ليصلي فيه الفرض أو كان ذهب إليه في وقت ليس وقت صلاة وصلى فيه يعني ركعتين أو أكثر. وذكر الركعتين يعني لا مفهوم لها من في الزيادة، ولكن لها مفهوم بما دونها، فلا يصلي أقل من ركعتين، وإن أراد أن يصلي أكثر من ركعتين لا بأس بذلك، لأن هذا إنما هو له مفهوم من حيث ما قبلها، فلا يصلي بركعة يتنفل بركعة، وأما بعدها فالإنسان يصلي ركعتين أو أكثر، يصلي ركعتين أو أكثر لا بأس بذلك. قال الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، كان ابن عمر لا يصلي من الضحى إلا في يومين، لأنه مر أنه كان لا يرى صلاة الضحى ولا يرى سنية صلاة الضحى، ولكنه قال جاء في هذا الحديث أنه كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين. نعم، في يومين، يعني يوم يقدم فيه مكة فإنه يطوف بالبيت ويصلي ركعتين خلف المقام، فيكون يعني معناه أي وقت، يعني سواء جاء في الضحى أو في غيرها، ومعنى ذلك أنه إذا جاء، وأن الغالب ما كانوا يأتون إلى مكة يعني في أول النهار يعني صباحا، فكان يأتي كذلك يصلي يطوف بالبيت ثم يصلي خلف المقام ركعتين وهي في الضحى. وكذلك أيضا في الموضع الثاني أنه كان إذا جاء قباء، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. وكان يذهب إليه ومسجد قباء أي الموضع الثاني أو المسجد الثاني أو صلاة الضحى في الموضع الثاني أو الوقت الثاني، هو كونه يأتي إلى قباء يعني كل سبت ويعني ويصلي فيه، يعني لا يخرج إلا وقد صلى فيه، يعني وكان ذلك في الغالب أنه يعني أنه يكون في الضحى، لأنه الكلام هو يتعلق بالضحى، يعني دخل مكة ضحى وصلى وطاف وصلى، ودخل مسجد قباء ضحى وصلى فيه. فهذا فيه أن ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه، ثم ذكر وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، وكان يحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، كان يزوره راكبا وماشيا، يعني أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا، كان يذهب إليه عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض أنه يوم السبت، وقيل إن مقصود السبت في يوم السبت الذي هو يلي الجمعة، وقال إنه كان عليه الصلاة والسلام يتعاهد أصحابه، فإذا جاء يوم الجمعة وصلى يعني لقي من جاء إلى مسجده وصلى مع وصلى معه الجمعة فلقيهم ولقوه عليه الصلاة والسلام. ثم إنه يذهب يوم السبت الذي يلي الجمعة من أجل أنه يتفقد أهل قباء وأهل يعني تلك المنطقة، فيصلي في ذلك المسجد المبارك، يصلي فيه يعني ركعتين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبعض أهل العلم قال إن الأمر في ذلك واسع، وأنه يتعلق الصلاة تكون ليست خاصة في يوم السبت، وإنما تكون في السبت وغيره، ولكن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليوم يوم السبت لأنه لقي بعض أصحابه الذين جاءوا من عوالي المدينة وفي مسجده وصلوا معهم الجمعة، ويلقى الذين لم يأتوا يلقاهم من الغد في يوم السبت. نعم. وقالوا في ذكر السبت أنه يمكن أن يراد به الأسبوع، لأن الجمعة الأسبوع يقال له جمعة ويقال له سبت، يعني ما رأينا يعني يقولون الأسبوع جمعة ويقولون الأسبوع سبت. ومن الحديث التي تدل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب على المنبر وطلب منه الاستسقاء واستسقى ونزل مطر وهو على منبره صلى الله عليه وسلم، واستمر المطر إلى الجمعة الثانية، بعد ذلك طلب منه أنه يعني يطلب الاستصحاء وأنها تكون صحوا، ففي الرواية قال فما رأينا الشمس سبتا، فما رأينا الشمس سبتا، يعني أنه أسبوع كامل ما رأوا الشمس من الجمعة إلى الجمعة. فإذا ذكر السبت يؤتي يراد به اليوم ويأتي مرادا به الأسبوع، وكذلك الجمعة يأتي يراد بها اليوم ويراد بها الجمعة، يعني حصل منا كذا جمعة أو سبتا، يعني بذلك أن الشيء يطلق يعني باسم يوم منه الذي هو الأسبوع الذي منه السبت ومنه الجمعة، يعني فيقال للأسبوع سبتا ويقال له جمعة. قال قال وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون ولا يعني أمنع، أصحابه يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يقول ابن عمر، كلام ابن عمر. ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها، يعني لا يعني الناس يصلون يعني يعني في الليل والنهار، وهو لا يمنع أحد أن يصلي ليل ونهار إلا أنه لا يتحرى طلوع الشمس وغروبها. وكذلك أيضا جاء في الأحاديث أيضا لا يتحرى القيام الذي هو نصف الزوال، الذي هو الزوال نصف النهار، لأن جاء الحديث في ثلاثة المساجد في ثلاثة الأوقات، قال ثلاثة أوقات لا, لا, لا, لا تصلوا فيها ولا تدفنوا فيها موتاكم، التي هي عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن أيوب بن أبي تميمة عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب من أتى مسجد قباء كل سبت. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر باب من أتى مسجد قباء كل سبت. باب من أتى مسجد قباء كل سبت. باب من أتى مسجد قباء كل سبت. هذا هو تكلمت على هذا الحديث الذي قبله، وهنا فيه التنصيص يعني عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يذهب إليه كل سبت، وأن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين. ثم ذكر إتيان باب إتيان مسجد قباء راكبا وماشيا، يعني أنه يذهب إليه يعني إن شاء راكبا وإن شاء ماشيا، إن شاء راكبا وإن شاء ماشيا، هو مخير له هذا وله هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا، أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا. وهنا الواو بمعنى أو، يعني راكبا أو ماشيا، راكبا أو ماشيا، أحيانا يكون ماشيا وأحيانا يكون راكبا. وقد أورد البخاري هذا الحديث في ثلاثة مواضع من أجل الاستدلال به على الاتيان يعني يوم السبت، وعلى كونه يكون راكبا ويكون ماشيا، وعلى كونه يصلي فيه. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد عن يحيى القطان عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر. زاد ابن نمير عبد الله بن نمير وين زاد ابن نمير زاد ابن نمير ابنه عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل ما بين القبر والمنبر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم ذكر البخاري رحمه الله باب فضل ما بين القبر والمنبر، ما بين القبر والمنبر. والحديث الذي ورد هو فيه ذكر البيت وليس فيه ذكر القبر، فالقبر ما كان معلوما لهم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه سيكون هذا قبره وأن هذا مكان قبره، وإنما علم بعد ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، عرفوا أنهم يدفنونه وعلموا بأنهم يدفنونه في المكان الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. ولكن ترجمة البخاري مبنية على الواقع الذي قد حصل، يعني على حسب الواقع، وهنا الواقع الآن هو بين القبر والمنبر، والقبر في البيت، ولكن الحديث إنما جاء بلفظ البيت، إنما جاء بلفظ البيت. وفي بعض الكتب فيه ذكر القبر، ولكن الروايات الكثيرة الدالة على البيت والتي هي صحيحة وكلها فيها ذكر البيت، و كون القبر يعني ما كان معلوما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذا المكان، يعني يدل على أن ما ذكر أنه ليس بصحيح، وإنما الصحيح ما تواردت عليه الروايات الكثيرة من ذكر البيت، حيث قال: ما بين بيتي ومنبري. فإذا تبويب البخاري رحمه الله بالقبر وذكر القبر يعني على اعتبار الواقع الذي يشاهده الناس، وأنه بين البيت وبين القبر والمنبر، أي أن هذه المكان المفضل في هذا المسجد أنه يقع بين بيته ومنبره، وكذلك بعد وفاته تبين أن قبره كان في بيته، فعبر عنه بقوله: فضل ما بين القبر والمنبر. قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا يدل على فضل هذه البقعة وعلى تميزها على غيرها، على تميزها على غيرها، وأن المسجد كله لم يأتي شيء يدل على وصفه كله بهذا الوصف، وإنما جاء في الحديث تخصيصه بهذه البقعة التي تقع بين منبره وبين بيته عليه الصلاة والسلام، فهو دال على فضلها. وقالوا إن الفضل فيها إنما يكون بالتطوع، أما بالنسبة للرواتب فإن بالنسبة للفرائض فإن الصفوف الأمامية التي أمامها أفضل منها، لأن تفضيل أوائل الصفوف جاء فيها حديث، وهذه الصفوف التي أمام الروضة وهي ستة أو سبعة أو قريبة من ذلك كلها أفضل من الصلاة بالروضة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني لعظيم أجره وثوابه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، ويدل على أنه خير صفوف، وأنه ليس هناك صف يكون وراءه خيرا منه، ليس هناك صفوفا أو صفا وراء الصف الأول تكون خيرا منه، بل هو خيرها وهو أفضلها. وهذا يدل على أن هذه الميزة لها إنما تكون في الفرائض، وكل إنسان في النوافل، وكل إنسان يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن فيها، لكن لا يؤذي أحدا ولا يضيق على أحد ولا يجلس في المكان أو يزدحم الناس في المكان ويمنعون غيرهم حتى يزدحم الناس، بل الإنسان يصلي ويمشي ويترك الفرصة لغيره، يترك الفرصة لغيره يصلي، لأن الذي ورد في هذا الحديث يدل على فضل هذه البقعة، فإذا التنفل فيها شيء طيب، لكن لا يؤذي أحدا فيها ولا في الطريق إليها، لا يؤذي أحدا فيها ولا في الطريق إليها، ولا يؤذي الإنسان بجلوسه وكون الناس يجلسون ويقرؤون القرآن ويصلون صلوات عديدة ثم يأتي الناس ويزدحمون بسبب ذلك فيؤذي بعضهم بعضا، بل من صلى يصلي ركعتين ثم يمشي، وإذا كان ما فيها أحد وأراد أن يكرر وليس فيها زحام وكرر ما في بس، لكن الفرائض التي أمامها أفضل منها، وكذلك ما يامن الصفوف التي في صلاة الفريضة أولى منها، أولى من الصف، لأن الصف يعني كان موجودا يعني في زمنه صلى الله عليه وسلم، وكان بعضه في الروضة وبعضه في غرب الروضة، وما كان الناس يكتنزون في الروضة ويتركوا من الصفوف ميامن الصفوف التي هي في الجهة الغربية للروضة. وأما قوله ما بين بيتي وروضة من رياض، إيش معنى روضة من رياض الجنة؟ يعني العلماء ذكروا في ذلك معاني ولكن الله تعالى أعلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وهذا مثل الذي قبله حديث أبي هريرة مثل الحديث السابق قبله، وفيه ذكر ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي يعني لا لا لا لا يعني منبره على حوضه يعني الذي هو في الدار الآخرة. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حوضه من الجنة، أو حوضه يعني هو الماء الذي فيه يكون من الجنة، فقال ومنبري على حوضه. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عبيد عن الله كيف؟ عبيد الله نعم نعم هو عمري نعم عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة نعم قوله ومنبري على حوضي نعم نقول فيه مثل ما قلنا في روضة من رياض الجنة الله أعلم. عبد الرحمن يكملها. قال رحمه الله تعالى باب مسجد بيت المقدس قال حدثنا أبو الوليد باب مسجد بيت المقدس نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني وآنقني فأعجبنني وآنقنني لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. ثم ذكر باب صلاة في مسجد بيت المقدس باب مسجد بيت المقدس باب مسجد بيت المقدس الذي هو المسجد الأقصى هو الذي مر في الحديث ذكر المساجد الثلاثة الذي هو ثالثها، لا شدري حل مساجد المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. لما ذكر ما يتعلق بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وبيان فضلهما ذكر ما يتعلق بالمسجد الأقصى، وأورد فيه هذا الحديث الذي أورده أولا وذكر طرفه الأول عن أبي سعيد، ثم إنه أتى به مستقلا يعني بإسناد متفق مع الإسناد الأول إلا شيخ البخاري، فإنه في الأول حفص بن عمر وهنا أبو الوليد الطيالسي، وهنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، والإسناد الباقي على ما هو عليه هم رجاله إلا في شيخ البخاري، فإنه ذكره أولا مقرونا أو متصلا بحديث أبي هريرة، وشيخه فيه حفص بن عمر بن حفص، وذكره في باب بيت المقدس بإسناده مع التغيير شيخه، وفيه أن اللفظ يختلف عن اللفظ الذي مر في حديث أبي هريرة، وهذا يبين أن الأمر مثل ما ذكر الحافظ بن حجر أنه إذا ذكر الحديث من طريقين فإنه يكون للشيخ الثاني منهما، يكون للشيخ الثاني منهما، لأنه هو الذي ذكره يعني عن بإسناده إلى أبي سعيد، ثم ذكره بإسناده إلى أبي هريرة، ثم ساقه على لفظ أبي هريرة، ولما ذكره بإسناده صار اللفظ يختلف، المتن يختلف، لأن هناك يعني المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، وهنا لا شد الحال إلى المساجد المسجد الحرام ومسجدي ومسجد الحرام لفظ حديث الذي معنا مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي، نعم مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي، يعني صار فيه تقديم وتأخير، تقديم وتأخير بين مسجده صلى الله عليه وسلم وبين المسجد الأقصى، وكذلك هنا قال مسجدي وهناك قال مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فاللفظ الذي ساقه أولا هو من حديث أبي هريرة، وبذكر الشيخ الثاني الذي ذكره في الإسناد، يعني الإسناد حفص بن عمر والإسناد الثاني علي بن مديني هناك، نعم الإسناد الثاني علي بن المدينة، نعم أول حديث، أي نعم نعم قال حدثنا يعني ذكره على سياق يعني على سياق الشيخ الثاني الذي أورده هنا، يعني ولهذا المتن يختلف عن المتن، فدل على أن الحديث الذي هو عن أبي سعيد يعني لفظه يختلف عن لفظ أبي هريرة، وقد ساقه على لفظ أبي هريرة وهو بالإسناد الثاني، يعني متنه في الإسناد الثاني وليس في الإسناد الأول، وذكر فيه هذه الأربعة التي أجملها هناك أو أشار إلى طرف الحديث الأول هناك، وذكر أربعا هنا قال سمعت، نعم أقرأ الحديث سمعت قزعة، نعم قال سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع، سمعت أبا سعيد يحدث بأربع يعني أربع خصال، وهنا قال سمعت أربعا، فهذا يعني بين هذه الأربع، فقال سمعت يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني، أعجبنني يعني هذه الأربع، وآنقنني يعني أنه شيء أنيق، يعني وصف آخر يعني لبيان حسني هذا الذي سمعه، يعني أن فيه أعجب بها، وأنها يعني كذلك يعني أنها وصفها بأنه معجب بأنها شيء عجيب وشيء أنيق. نعم. لا تسافر المرأة بيومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. الخصلة الأولى أو الأولى من هذه الأربع لا تسافر المرأة يعني يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. لا تسافر المرأة يعني يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، والمحرم للمرأة هو كل ما تحرم عليه على التأبيد، كل ما تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وفي حال كونها ذات زوج فزوجها محرمها، ولكن محرميته ليست كمحرمية غيره لأنها قد تنتهي محرميته إذا طلقها خلاص ليس له بها علاقة. لكن الذين يعني تحرم عليهم على التأبيد يعني سواء بنسب أو بسبب، هؤلاء دائما وأبدا هي يحرم عليهم تحرم عليهم. أما الزوج فإنه في حال زواجه هو محرم لها، يعني معناها أنه يقوم بما يقوم به أبوها وأخوها وابنها وغير ذلك، وإذا طلقها خرجت من عصمته وصار لا علاقة له، صارت أجنبية. فلهذا ذكر الزوج والمحارم، ذكر زوجها الذي هو كونها في عصمته يعني مثل يعني المحارم، يعني معناها أنه يسافر بها ويعمل كل شيء ويحصل منه ما لا يحصل المحارم. وأما المحارم فإنهم تحرم عليهم على التأبيد، وهو المحرم من تحرم عليه التأبيد بنسب أو سبب مباح. نسب أبوها ابنها أخوها، سبب مباح يعني إما بمصاهرة أو برواع. ولا صوم في يومين الفطر والأضحى. والثانية لا صوم في يومين، يعني يحرم صوم هذين اليومين وهما يوم عيد الأضحى وعيد الفطر، يحرم صومها مطلقا ولا يجوز صومها بحال من الأحوال، بخلاف أيام التشريق فإنها يجوز صيامها لمن لم يجد الهدي كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العيد فإنه لا يصام أبدا، عيد الأضحى وعيد الفطر هذان اليومان لا يصامان، بل يجب إفطارهما ويحرم صيامهما. ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح. ثم الحديث الذي مر يعني ذكر يومين، يعني ورد ذكر السفر يعني بيومين ويوم ليلة وثلاثة أيام، ولكنه جاء في بعض الأحاديث الإطلاق، جاء في بعض الأحاديث الإطلاق، كما جاء في حديث عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولم يقيده بشيء، ولا يدخل عليها أحد إلا معها ذو محرم. فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي تريد الحج وأنني قد اكتتبت بغزوة كذا وكذا، قال اذهب وحج مع امرأتك، وأرشده إلى أن يترك الذهاب للجهاد وأن يسافر مع امرأته. والثالث ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. ولا صلاة بعد صلاتين، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فهذان وقتان لا يتنفل فيهما ولا يتطوع فيهما. و فهذه ثلاث خصال من هذه الأربعة، والرابعة الأخيرة هي التي تتعلق بهذا الباب وبهذه الترجمة وإرادها في هذا المكان، المتعلقة بعدم شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. قال ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. الإسناد. قال حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد الطيالسي، عن شعبة وهشام، أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، عن شعبة بن الحجاج، عن عبد الملك الملك بن عمير، عن قزعة، قزعة مولى زياد، نعم قزعة ابن، لا فيه اسمه بن سليمان أو إيش، نعم مولى زياد، نعم أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم انت قال كتاب العمل في الصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول ما حكم الاعتكاف في مساجد غير هذه الثلاثة؟ سائر، ولكن هذه الثلاثة أفضل من غيرها، ولكن هذه الثلاثة أفضل من غيرها. وأما الاعتكاف فإنه سائغ في جميع المساجد، ولكن الأولى أن يكون في مسجد يجمع فيه صلى فيه الجمعة حتى لا يحتاج إلى خروج من مسجد إلى مسجد، بل يكون مستمرا في المسجد يعني لا يحتاج إلى ذهاب لصلاة الجمعة. وورد في بعض الأحاديث الاعتكاف في سائر المساجد سائغ ومشروع، ولم يزل المسلمون يعتكفون في مساجدهم وفي بلادهم، وما ورد من حديث لا اعتكاف إلا في المساجد المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، فإنه محمول على بيان الأكمل والأفضل، وإلا فإنه لا يدل على أنه يحرم أن يعتكف في المساجد الأخرى، وإنما معناه أن الاعتكاف في هذه المساجد التي هي مساجد الأنبياء والتي هي مفضلة فإن لها ميزة على غيرها، فيفسر المعنى أو يعني يوضح المعنى في هذا بأنه لا اعتكاف أفضل أو اعتكاف أعظم أجرا أو هذا أو غير ذلك مما يوافق هذا المعنى، ويكاد من جنس لا ربا إلا في النسيئة، يعني لا ربا أشد، إنه لا ربا أشد إلا في النسيئة، فيكون هذا من هذا القبيل، ولا يعني ذلك تحريم الاعتكاف في غيرها من المساجد الأخرى، وإنما بيان لفضلها وأن الاعتكاف فيها أفضل وأعظم أجرا كالاعتكاف في غيرها. أشكل على بعض الإخوة ما علقه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا، قالوا في هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك. يعني هذا يحمل على ما ورد في شيء، أما ما لم يرد فيه شيء فإنه لا يخص يوم من الأيام بعمل من الأعمال، لكن هذا إن فسر بأنه يوم السبت الذي هو أحد الأيام الأسبوع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وكان عليه الصلاة والسلام يتعهد أصحابه، فللإنسان يذهب يوم السبت أو يوم الجمعة أو الأحد أو الاثنين أو الثلاثة أو سائر الأيام، وليس الأمر مقصورا على ذلك، ولكن الرسول فعله عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر، فإذا فعله الإنسان، لكن كونه يخصص يوم من الأيام يعني يفعل فيه الفعل يعني هذا يحتاج إلى يتوقف على التوقيف وعلى ما يرد فيه شيء. أما هذا لا يقال أنه يخصص يوم من الأيام بفعل معين لأنه جاء ذكر السبت فيه. ثم قال أن النهي عن شد الرحال، وفيه أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم، لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا. معلوم أن مسجد قباء يعني يذهب إليه الإنسان راكبا وماشيا، لكن ليس فيه سفر، المقصود من ذلك كل إنسان يشد الرحل مسافرا، شد الرحل مسافرا. أما من كان في المدينة وذهب إلى مسجد قباء راكبا لا يقال أنه مثل الذي جاء إلى المدينة راكبا، لأن المقصود شد الرحال في السفر. أما ما كان في داخل البلد لا يقال الإنسان أنه لا يذهب إليه راكب ولا يشد الرحلة إليه، فإن هذا غير هذا، ولا يعني، وإنما الممنوع في مسجد قباء أن يأتي الإنسان من بلده خصيصا ليصلي مسجد قباء ثم يرجع، هذا الذي يطابق الحديث، الذهاب إلى مسجد قباء بأن يأتي إليه مسافرا قاصدا مسجد قباء ليصلي فيه ويرجع، هذا هو الذي لا يجوز ويدخل تحت الحديث. أما كل إنسان يكون في المدينة ثم يذهب إلى قباء راكب أو ماشي لا يدخل في الحديث. كثرت الأسئلة عن هل ما بعد البناء المسجد، هل الساحات داخل داخل الساحات داخلة ما تحيط به الأسوار والأبواب هذه مساجد، ولهذا لا يباع ويشترى في الساحات، ولا تنشد الضالة في الساحات، ولا تجلس الحائط في الساحات، ولكنه خارج الأسوار شارع، لأن هذا ما يقال شارع، قال له مسجد، وما رأى سوار الأبواب يقال شارع. فالمرأة تجلس فيه وتنادى تنشد الضالة فيه، تنشد الضالة فيه وتجلس المرأة فيه، ولا مانع من ذلك لأنه شارع. وأما ما كان داخل فهو مسجد، ولكنه يستثنى من ذلك الإنسان إذا هذه دورات المياه التي داخل الساحات هذه ليست من المسجد. الإنسان إذا نزل في الساحات خرج من المسجد، كما مثل ما لو خرج مع أبواب المسجد. يقول: سمعت أحد المشايخ يقول بأن النافلة، بأن الفريضة هي المضاعفة وليست النافلة، فما قولكم؟ كلها مضاعفة لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة، وهذا لفظ مطلق يشمل الفرض والنفل. صلاة في مسجدي هذا خير من صلاة من أسوان المسجد الحرام، هذا لفظ مطلق يشمل الفرض والنفل، ولا يحمل على أحدهما إلا بدليل، بل اللفظ شامل لهما ولا يختص بأحدهما إلا بدليل. يسأل عن الأجر في الصلاة في المسجد الأقصى، ما هو الثابت؟ جاء في بعض الأحاديث 500 صلاة، يعني وهي على النصف من المسجد النبوي، وذكر الحافظ في الفتح أنه حسنه يعني بعض العلماء، وبعضهم تكلم فيه. هذا يسأل عن صلاة الجنازة، هل هي داخلة في التضعيف أيضا؟ والله من ناحية الأجر يعني يبدو والله أعلم أنها تدخل، لأنها صلاة داخل تحت قوله صلاة، يعني صلاة الجنازة أو صلاة كسوف أو غيرها، كل صلاة في هذا المسجد فهي خير من ألف صلاة. صلى الله عليكم. هذا يسأل عن صلاة الاستخارة بعد العصر والمغرب، هل هذا جائز؟ لا ينبغي الإنسان أن يقصد أنه يعني يتعام يعني يأتي بها في هذا الوقتين، وإنما يمكنه أن يقدمهما أو يؤخرهما، يقدم هاتين الركعتين للاستخارة قبل هذه الوقتين أو بعدهما. هل السنن أفضل لمن صلى في المسجد النبوي أن يصلي في البيت أم يصليها في المسجد النبوي؟ الإنسان إذا كان سيصلي النوافل في البيت بعد ما يصلي في المسجد أو قبل أن يصلي في المسجد داخل، لا شك أن ذلك أفضل، يقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل من المكتوبة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل في بيته ثم يخرج يصلي بالناس، ثم ينصرف من بيته من المسجد بعد الصلاة ويصلي في بيته وهو في مسجده صلى الله عليه وسلم. فكذلك المساجد الناس، يعني إذا كان الإنسان سيؤدي النوافل ولا تفوت عليه ولا يجعلها عرضة للنسيان، وإذا كان فيه عرضة للنسيان يصليها في المسجد حتى يسلم من ضياعها. وأما إذا كان قصد أنه يصلي في بيته ليحصل الفضيلة التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتهاون فيها وتضيع عليه وتفوت عليه، لا شك أن هذا يعني أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يصلي الرواتب قبل الصلاة وبعدها في بيته صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك.